إننا نعيش في مرحلة صعبة في تاريخ العالم. أنني على ثقة تامة بأننا سنتجاوز هذه المحنة. الله يحفظكم ويحفظ شعبنا ويحفظ بلادنا وجميع بلدان العالم. وإن شاء الله نعدي هذه المرحلة بكم سالمين غانمين موفقين من رب المولى إن شاء الله. إننا نقف اليوم بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين، حيث أن همنا الأول هو سلامة الوطن والمواطن، وسنواصل بإذن الله العمل مجتمعين للأيام الأجمل القادمة. هي أزمة وتعدي، مرينا بالأصعب بإذن الله بنعدي وعليها نتغلب. كلنا وإيد بإيد بالعزم والهمة، نقدر وما هو بعيد نتجاوز الأزمة. بنعدي بنعدي بإذن الله، بإذن الله بنعدي، بإذن الله بنعدي، لأننا الأقوى. الوعي والإدراك نصون من نهوى، ونعبر الأشواك لأننا الأقوى. الكل هنا مسؤول على مصير الكل، ولجل الوطن بنقول نتعاون وتنحل. يا رب بنعدي بنعدي، يا رب بنعدي، بإذن الله بنعدي. كفو عيال الدار حن قدها وقدود، بالحكمة والإصرار يا ما عبرنا حدود. نحن معا دوما في الفرح والأحزان، سننتصر حتما ونسمو بالإنسان.